أصول الأسماء الذي لنثلتي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي والما تليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الموصول. الموصول اسم مفعول من وصلت الشيء بالشيء إذا جعلته من تمامه، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الاسمي الحرفي لم يذكره الناظم، وربما نعرج عليه إن شاء الله أو نذكره في باب خاص، وهو الذي نظمه أحدهم بقوله موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع وذاك أن إلى آخره. والليلة سنتكلم عن الموصول الاسمي. والموصول الاسمي عرفوه بأنه ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وإلى جملة صريحة أو مؤولة، ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وإلى جملة صريحة أو مؤولة، هذا هو تعريفه. الموصول الاسمي افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وإلى جملة صريحة ومؤولة، وهذا التعريف له مخرجات سنتكلم عنها إن شاء الله. فقوله ما افتقر أبدا بخلاف ما لم يفتقر أصلا كزيد فهو غير مفتقر، وقوله ما افتقر أبدا بخلاف يوم مثلا، فيوما تفتقر إلى الجملة وإلى الضمير ولكن افتقارها غير أبدي فقد نجدها غير مفتقرة. قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فيوما تفتقر إلى الجملة وإلى العائد ولكن افتقارها غير أبدي، معناها قد نجدها غير مفتقرة. ما افتقر أبدا إلى عائد بخلاف ما افتقر إلى الجملة فقط كحيث، فحيث لا تحتاج إلى العائد، معناه لا تحتاج إلى الضمير إلى عائد وإلى جملة، هذا بخلاف ما افتقر إلى الضمير دون الجملة أو ما افتقر إلى المفرد. فقولنا وإلى جملة مخرج لشيئين، مخرج للمفرد، مخرج لما يفتقر للمفرد كسبحان، فسبحان تفتقر للمفرد فقط، ومخرج كذلك لما يفتقر للضمير دون العائد كبدل الاشتمال، بدل الاشتمال مثلا، فإنه يفتقر للضمير كأكرت الراغي فنصفه ولا يريد إلا الضمير. هذه مخرجات التعريف. ثم قال وهو ضربان، معناها أن الموصول الاسمي ينقسم إلى قسمين وهو نوعان، إما أن يكون نصا وإما أن يكون مشتركا. النص معناه الذي لا يستعمل إلا موصولا، هذا هو أحد تعريفاته. وإما أن يكون مشتركا، مشتركا معناه يستعمل موصولا وغير موصول، أو لا يستعمل إلا موصولا ولكنه يستعمل للمفرد والجمع كمن، فمن مثلا تستعمل موصولة ولكنها متعددة المعاني فهي تأتي للمفرد وللجمع وللجميع. وقد يراد بالمشترك هنا معناها ما يستعمل موصولا وغير موصول كمن، فمن تستعمل موصولة ويستعمل شرطية معناها غير موصولة. فموصول الأسماء الذي هو نص في ذلك كالذي، فالذي نص في الموصول فهي للمفرد المذكر سواء كان عاقلا أو غير عاقل، نحو والذي جاء بالصدق وصدق به، وكقوله تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذه لغير العاقل. موصول الأسماء الذي، الأنثى التي لها للأنثى سواء كانت عاقلة أم لا، نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكقوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم قال والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، معناها إذا ثنيتهما، إذا ثنيت الذي والتي فإنك لا تثبت الياء بل ما تليه أوليه العلامة، تحذف الياء فتقول اللذان واللتان، فلا تثبت الياء إلا في التصغير، التصغير تقول اللذيا واللتيا، ولكن في حالة التثنية تحذف الياء مباشرة وتجعل العلامة للذال في الذي وللتاء في التي، فتقول اللتان في التي وتقول اللذان في الذي. قد يتساءل متسائل لماذا ينص ابن مالك على هذه المسألة بخصوصها، والسبب في ذلك أن التثنية في الذي والتي مخالفة لمعنى التثنية في الأصل، فالذي والتي ينبغي أن تكون كالقاضي. فالقاضي عند تثنيتها نقول القاضيان، نقول القاضيان، ولكن الذي والتي عند التثنية تحذف الياء مباشرة فنقول اللذان واللتان، ولا نقول الذيان ولا اللتيان. فلما كانت تثنيتهما مخالفة للتثنية في الأصل نص عليهما، نص عليهما. هذا معنى قوله بل ما تليه أو ليه العلامة، أي العلامة الدالة على التثنية. وكما قلنا كان القياس أن يقال الذيان واللتيان. والعلة في عدم الإتيان بالأصل، معناها العلة في عدم قولنا الذيان واللتيان حتى يفرق بين المعرب والمبني. فالذي والتي مبنيان، والقاضي معرب، فحتى يفرق بين التثنية المعرب والمبني فعلوا ذلك. فقالوا في المعرب القاضيان، أثبتوا الياء التي كانت فيه، وقالوا في المبني اللذان واللتان كذلك. هذا كذلك فعله في التصغير، حتى في التصغير بينهما، فإنهم يقولون اللذي واللتي في التصغير، وهذا مخالف لأصل التصغير، لأن التصغير ضم الأول وفتح الثاني. فقاضي مثلا إذا أردنا تصغيرها نقول قويض، أما تصغير الذي والتي فإنه فتح الأول وإتيان بألف في آخر الكلمة، معناها نقول اللذي واللتي، معناها ترك الأول على فتحه. فقد خالفوا بينهما في التصغير وفي التثنية لكي يفرقوا بين المعرب والمبني. هذه العلة في عدم مشابهة الذي والتي للمثنى في القاضي مثلا. وما حصل للذي والتي حصل كذلك لذاني وتاني. فذاني ذاني وتاني ينبغي في تثنيتهما أن نقول ذياني وتياني، ولكن لم يؤت بذلك، فقيل ذاني وتاني حتى يفرق كذلك بينهما وبين الفتاة. فالفتاة نقول فتياني التي بالياء وهي معربة، وذاني وتاني مبنيان، فحتى نفرق بين تثنيتهما وتثنية المعرب نقول ذاني وتاني. كذلك في التصغير نقول ذيا وتيا، نفس الشيء، نفس اللذيا واللتيا. ثم قال والنون إن تشدد فلا ملامة على ما شددها، معناها النون من اللذان واللتان، والنون كذلك من ذاني وتاني، إذا شدد فلا ملامة، فنقول اللذان واللتان، ونقول ذاني وتاني، فلا ملامة على ما شددها، لأن الأصل في نون التثنية أن تكون غير مشددة، فتشديدها مخالف للقاعدة، بالتالي نبه عليه. ثم قال والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. قد يتساءل متسائل كذلك، لماذا ذكر ابن مالك رحمه الله في باب الموصول ما لا يتعلق بالموصول وهو اسم الإشارة؟ ذين وتين أسماء إشارة، وقد تقدم الكلام على باب الإشارة. ذكره هنا من باب شمع النظائر، كما أنه ذكر تشديد اللذان واللتان، ذكر كذلك جواز تشديد ذين وتين بالنصب. معناها ذين وتين في حالة النصب يجوز تشديدهما، والنون من ذين وتين شددا أيضا. وتعويض بذاك قصدا، معنى هذا العلة في تشديدهما أنه يقصد بهما التعويض. فذين حذف منها الألف كذلك تين، فحتى نعوض ذلك شددنا النون فقلنا ذين وتين. فالتشديد إذن لاسم الإشارة سواء كان مرفوعا أو منصوبا، ذاني ذاني وتاني، ومنصوبا مثل ذيني وتيني. وكذلك التشديد للذي والتي سواء كانت في حالة نصب أو جر، فنقول اللذان واللتان في حالة الرفع، واللذين واللتين مثلا في حالة النصب. فالتشديد في الجميع في حالة الرفع وغيرها. وقرئ القرآن بهما كقول الله سبحانه وتعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا، هذا في السبع، أرنا اللذين. أرنا أصلها أرنا، ولكن إسكان عين فعل لغة تميمية، أرنا على وزن فعل، لكن لما اتصلت بها النون جاز إسكان عينها، فنقول أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. كذلك الذي والتي لكل منهما ست لغات، فيقال الذي بالتشديد ويقال الذي بدون تشديد اللام، كما نص على ذلك ابن بونة رحمه الله في قراءة ابن مسعود صراط الذين بعدم تشديد، ويقال اللذ بسكون الذال، ويقال الذي بحذف الياء، ويقال الذي بكسر الذال والتشديد الياء، ويقال الذي بكسر الذال وتشديد الياء المكسورة. إذن ست لغات في الذي وست لغات في التي، نعيدها: يقال الذي بعدم ياء، ويقال الذ بسكونها، ويقال الذي بتشديد اللام وإبقاء الياء، ويقال الذي ببقاء الياء وعدم تشديد اللام، ويقال كذلك الذي والذي، ونفس اللغات في التي، فيقال التي والتي بعدم تشديد، ويقال اللت ويقال التي ويقال التي والتي، لكل منهما ست لغات. وعليهما بعض الشواهد، فمن شيء التي مثلا بدون ياء قول أحدهم: شغفت بك التي تيمتك، فمثل ما بك ما بها من لوعة وغرام. وكذلك مشيء الذي بدون ياء، من يقال الذي فقط بدون ياء، قول أحدهم: لا تعدل الذي لا ينفك مكتسبا حمدا وإن كان لا يبقي ولا يذر. ومن مشيء التي ساكنة التاء قول أحدهم: أرضنا اللت أوت ذوي الذل والفقر فأطحوا ذوي غنى واعتزاز. ومن مشيء الذي ساكنة الذال معناه اللذ قول أحدهم: فلم أرى بيتا كان أحسن بهجة من اللذ به من آل ضبة عامر.